إلا وسعها. بما يتحدد أيها الإخوة الأفاضل هذا الوسع؟ يحسب كثير من الناس أنه يتحدد بالهوى أو بالشهوة أو بما يحب الإنسان ويرغب. وسعي أن أفعل كذا وفقط، وليس في وسعي أن أفعل ما هو أزيد أو ما هو فوق ذلك، ما هو أكثر من ذلك. أيها الإخوة، وهذا سبب من أسباب عجزنا وسلبيتنا وقعودنا، أن كل أحد يعتل لنفسه بأنه يقوم بما في وسعه، وهكذا نصت الآية، وهو يرى هذا الوسع كما قلت دائرا مع هواه ومشتهاه وأمنيته ورغبته. لكن القرآن العظيم يفسر بعضه كما تعلمون بعضا. هذه الآية لم تترك هكذا، فسرتها آية أخرى بطريقة معجزة، حين قال المولى الجليل سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فوسعك أيها الأخ المؤمن وأيتها الأخت المؤمنة يتحدد بما أوتيت، أي بمسألة قدرية، بمسألة قدرية، ببعد تكويني قدري. فمن آتاه الله تبارك وتعالى القدرة على أن يتعلم إلى غاية معينة، لم يقبل منه أن يرضى بالجهل أو يرضى بالقعود أو يرضى ببعض العلم والمعرفة، لم يقبل منه. وإن الله تبارك وتعالى سائره غدا إذا أوقفه بين يديه: أين أهدر هذه الطاقة العقلية التي مازه بها من بين سائر الموجودات؟ ومن آتاه الله تبارك وتعالى قدرة بدنية في نصرة الحق والذب عنه والذود عن حياضه، إلا أنه لم يذب ولم يدفع إلا بمقدار هو جزء مما آتاه الله تبارك وتعالى، لم يقبل منه ذلك. وإن الله تبارك وتعالى لسائله غدا عما عمل بهذه القدرة، أين أهدر هذه النعمة؟ ومن آتاه الله تبارك وتعالى الملايين، وبعض الناس آتاهم الله الملايير، لم يقبل منه أن ينفق العشرات أو الملاليم، ثم يقول: أنا محسن وسعي واستطاعتي للفقراء والمساكين وفي سبيل الله، لم يقبل منه. وكان ذلكم أيها الإخوة سببا لمؤاخذة الله له ربما في الدنيا أيضا قبل أن يؤاخذه في الآخرة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، وما آتاك الله هو فوق هذا الذي تدعي من وسعك بكثير. إذن أيها الإخوة، لم يبقى هنا مجال للتشهي، لم يبقى مجال هنا للتمني، ولم يبقى مجال هنا للدعاوى الفارغة التي لا توافق الحقائق والوقائع. الوسع محدد بما أوتيت، بالإمكانات، بالقدر التي من الله تبارك وتعالى بها عليك. ولذلك أيها الإخوة، كان هذا الفهم وما مثله سببا من الأسباب التي جعلت أصحاب رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين يحاسبون أنفسهم. أتدرون على ماذا؟ كان الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يحاسب نفسه على الأنفاس، على الثواني، على اللحظات. وحياتنا والله تذهب هدرا، وقدراتنا أو قدرنا وإمكاناتنا أكثرها تذهب هدرا. ومن لم يهدر هذه القدر والإمكانات واستغلها إلا أنه لم يستغلها على نحو يخدم دينه ويعلي من شأن هذا الدين ويرضي ربه تبارك وتعالى ويشرف مقامه أو مقامه في أمته في الدارين في المعاش والمعاد، إنما أهدرها أو أنفقها أو وظفها في مصالح شخصية ليعتاش هو وأهله أسرته وربما الدائرة الضيقة من عائلته وأنسبائه وأصهاره وأقربائه، ليعتاشوا ليرفعوا رؤوسهم بين الناس لتكون لهم مثابة اجتماعية. ما أحقر أن يعيش الإنسان في هذا الأفق الزري، ما أحقر أن يتدلى الإنسان إلى هذه الوحدة أيها الإخوة، أن يعيش فقط لنفسه، أن يعيش لأقرب الناس إليه. ليست هذه القرابة قرابة العقيدة أو قرابة الدين أو قرابة الرسالة والدعوة، إنها قرابة الدم فقط، ربما يراعيها الكافر بعض ما يراعيها المؤمن، يراعيها الكافر على بعض ما يرعى المؤمن به هذه القرابة. هذه ليست مزية أيها الإخوة، ليست مزية إلا أن يكون المقصود بها التعبد لله تبارك وتعالى والأقربون أولى بالمعروف. لكن أن تكون على وفق الغريزة وعلى وفق العادة والطبع ليست مزية إطلاقا، ومن أسوأ ما يبتلى به المسلم، من أسوأ ما يبتلى به المسلم. أيها الأخ المسلم وأيتها الأخت المسلمة، قل لي بربك على ماذا تنام كل ليلة، على ماذا تغفو، ما هي الفكرة التي تهجس في باطنك، التي تتملك عليك أنحاء نفسك وتضاعيف فؤادك وشعورك، وعلى ماذا تصحو وتستفيق كل صباح؟ أقول لك من أنت وماذا تكون، على ماذا؟ سل نفسك هذا السؤال، هل تنام حقا كل ليلة على هم أمتك، على هم هذا الإسلام العظيم الذي نحن بعض غراسه؟ هذا إذا أكرمنا الله وكنا غراسا للإسلام، كما في حديث أبي حاتم رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستنبتهم في طاعته حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم متى ما نزل. اللهم اجعلنا من غراس الإسلام الصالحين المباركين. على ماذا تنام وعلى ماذا تصحو؟ أقول لك من أنت. تنام على هم الدنيا فلست من الله في شيء. فقد روى الحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح وهمه غير الله فليس من الله، ليس من الله في شيء. لست من أولياء الله، لست من أهل الله، لست من أحباب الله، لست من خواص أو خاصة الله. من أصبح وهمه غير الله فليس من الله، ومن أصبح ولم يهتم بالمسلمين فليس منهم، ليس من هذه الأمة. أنت لا يمكن فقط أن تبرهن على كونك أيها الأخ من هذه الأمة بانتسابك الإسمي لهذه الأمة، هذا لا يكفي ولا يجدي، ربما أضر، ربما أضر أحيانا. وفي الحديث العجيب الذي خرجه أبو بكر ابن أبي الدنيا عن الإمام جعفر ابن محمد الصادق عن أبي محمد الباقر عن أبي زين العابدين علي بن الحسين عن جده الإمام علي سلام الله عليهم أجمعين ورضوان الله ورحماته عليهم، قال الإمام علي كرم الله تعالى وجهه، قال: يأتي زمان على أمة محمد لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه، اسم مسلم، مسلمون، أمة إسلامية، أنا مسلم وهو مسلم وهي مسلمة، والقرآن إلا رسمه نجوده ونصوت به أو نجود به أصواتنا، أصوات صيطة وجيدة حسنة، نتلوه مزامير نمتع به أسماعنا، لكن القلوب لا هي والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما في حديث الإمام الترمذي الآخر: يتخذونه مزامير يقدمون أحسنهم صوتا وإن لم يكن أكثرهم فقها، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقدمونه يصلي بهم ويقرأ عليهم القرآن لأنه أحسنهم صوتا، لكن ليس له من فقه الكتاب شيء، ليس له من معرفة الدين شيء أو نصيب أو حظ موفور. إذا لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه. أيها الإخوة، يقول الإمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه: مساجدهم عامرة، أي بأبدانهم، وهم خراب من الهدى. ما في هدى، أعداد وأبدان وألسنة، وهم خراب من الهدى، وعلماؤهم شر من على وجه الأرض. الله أكبر، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. هذا الذي نقوله دائما ونحسه، نحس أحيانا بأن بعض هؤلاء العلماء، ولا نعمم، فعلا من شر عباد الله، من شر خلق الله، ينبغي أن يجاهد فيهم كما يجاهد في الحكام الظلمة والخونة. لماذا؟ لأنهم يزيفون وعي الأمة، لأنهم يغتالون البقية الباقية من وعي الأمة، لأنهم حريصون جدا على أن يبيعوا دينهم بدنيا الحكام والعياذ بالله، إرضاء لهؤلاء الحكام، حرقا للبخاخير لهؤلاء الحكام. هم شر من على وجه الأرض، منهم خرجت الفتنة، لأنهم يفتنون الأمة وفيهم تعود والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن يا أخي المسلم، عليك أن تسائل نفسك سؤالا جديا، بجد لا بهزل، فإن الأمر جد. ما هو همك الأكبر؟ ما هو دورك الذي ترى نفسك قمينا بالقيام به؟ بعض الناس لا يسأل نفسه هذا السؤال أصلا: دوري أن أعيش كما يعيش الناس، أنا أصلي وأصوم وآتي بعض الشعائر وأنا أعيش، أنا أتعلم، أن أعمل، أن أحصل المال، أن أنفق على أهلي، هذا دوري في الحياة. الله أكبر، هذا دور أيها الإخوة شبيه بدور أكرمكم الله العجماوات، حتى البهائم تعيش هذه الحياة، حتى البهائم تأكل وتشرب وتنام وتروض أطفالها وتقوم بمؤنتهم على وجه الماء. أين دورك أيها الإنسان؟ ثم بعد ذلك أين دورك أيها المؤمن؟ أنت أعلى من أن تكون إنسانا طبيعيا، إنسان عادي، أنت مؤمن، أنت مسلم، ينبغي عليك أن تكون ممن يعمل ويقضي ويدعو إلى الحق، أن يكون هذا هو الهدف الأعلى، أن تكون من دعاة الحق. إذا لابد أن تكون لك رسالة في هذه الحياة مستمدة من رسالة من؟ من رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، امتداد لرسالة محمد، كلمتك مقتبسة من كلمة محمد، روحك تستمد وتمتح من روح محمد عليه الصلاة والسلام، عزمك، طموحك، أملك، أمنيتك، كل أولئكم أن يكون مستمدا مما عند محمد عليه الصلاة والسلام. كان الإمام قتادة رضي الله عنه وأرضاه إذا قرأ قول الله تبارك وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يقول: بلغنا عن نبي الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: هذه لكم ممن خلقنا، من هذه الأمة هناك أناس يقضون بالحق وبه يعدلون، هؤلاء أشراف، أشراف أهل الدنيا وأشراف أهل الآخرة، اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك. يقول عليه الصلاة والسلام: هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها، ويتلو قوله تبارك وتعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أعطي القوم يعني اليهود والنصارى، اليهود والنصارى بين أيديكم أي قبلكم، لأنهم سبقونا، وهذا معنى بين أيديكم وليس بعدنا. وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فعليك أيها الأخ المؤمن، هداك الله لمحابه ومراضيه، وجعلك من الموفقين الراشدين المسعودين، اللهم أمين، معنا أجمعين. عليك أيها الأخ المؤمن وأيتها الأخت المؤمنة، عليك أن ترى نفسك أرفع مما تراها الآن، أجل وأكرم مما تراها الآن، أكرم من الموضع الذي وضعتها فيه، أنت أكرم حقا مما تظن، أنت أكثر قدرة وإمكانية مما تحسب نفسك. لكن أين فعل الإيمان؟ لا يمكن أن تبرز هذه القدرات وهذه الإمكانات أيها الإخوة والأخوات إلا بتجربة إيمانية صادقة، إلا بتجربة إيمانية صادقة. الإيمان إذا سرى في النفس أعاد ترتيب وصياغة مفرداتها ومكوناتها، فأكسبها قوة جاذبة هائلة، تجذب الناس إلى دائرة الحق، تهدي حتى دون أن يتكلم صاحب هذه القوة، تماما كما شبه ذلك بالتيار الكهربائي الذي يسري في قطعة حديد فتتمغنط، يكسبها قوة مغناطيسية عجيبة. كيف؟ أعاد ترتيب الجزيئات كما يقول علماء الطبيعة. كذلكم الإيمان هو إذا سرى في نفس الإنسان أعاد الترتيب، يدهشنا ويعجبنا، يثير عجبنا جدا أن شخصا كالفاروق رضي الله عنه وارضاه، بالأمس القريب لم يكن فاروقا، لم يكن يستطيع أن يميز بين قبيل ودبير، بين كوعه وبوعه، كيف يميز وهو الذي دفن ابنته حية؟ كيف؟ لقد اغتالت الوثنية وأتت الجاهلية على البذور النزرة اليسيرة الباقية في نفسه من الإنسانية، أتت عليها فوادها حية ويعبد صنما من عجوة، فإذا جاء يقول: أكلته، فيضحك، يتذكر هذه فيضحك، ويتذكر تلكم فيبكي مضحكات مبكيات. كيف تهيأ لهذا الرجل في مدة إسلامه وهي يسيرة، لم يمكث مع رسول الله نقول 30 سنة أو 40، مدة أقل من ذلك أيها الإخوة، كيف تهيأ له في هذه المدة أن يصير الفاروق عمر وأن يحكم 10 دولة حكما لا نظن أن البشرية تمتعت بحاكم من هذا الطراز كعمر بن الخطاب، لا من قبل ولا من بعد، الذي يدفن ابنته أصبح بهذه القدرة؟ كيف؟ ما الذي تعلمه من الإسلام؟ ما الذي حباه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ماذا أعطاه؟ بماذا أمد؟ الذين يدورون مع الظواهر يحسبون أن عمر استمد بعض المظاهر في لباسه، في شكلته، في هيئة لحيته، أبدا، عمر استمد أشياء أكثر جوهرية من هذه الأشياء بكثير، حتى أحلته عمر الفاروق، الرجل الملهم النادر في تاريخ البشر أجمعين أيها الإخوة. عمر الذي ذكرت لكم أنه كان يحاسب نفسه على الأنفاس، على كل نفس أين يهدر وأين يذهب هذا النفس، يحاسب نفسه على الأنفاس، ليس على الدقائق، ليس على الساعات، ليس على السنين. بعض الناس تتفلت السنون بين يديه أيها الإخوة كالأيام ولا يسأل نفسه، بعض الناس يشارك الموت يصبح على شف القبر وهو أيضا لا يعوب إلى الله بتوبة حقيقية ولا يرى نفسه كما قلت لكم أكبر مما يراها وأكرم من الموضع الذي وضعها فيه والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن هو لم يجرب الإيمان تجربة صحيحة. الإيمان اسم ورسم فقط، أسماء ورسوم تردد هكذا مقالات جوفاء، ولو كانت تجربة روحانية ونفسية وذوقية وذاتية حقيقية لأحالته خلقا آخر، لأنشأه الله تبارك وتعالى نشأة أخرى. أيها الإخوة، قبل أيام التقيت برجل أجنبي سويسري متعه الله بالإسلام، أسلم. تعلمون بركة هذا الرجل؟ سويسري، ليس مثلنا مسلما جغرافيا، ولد في ديار الإسلام، مسلمي الديار، هكذا هم مسلمو الديار. هذا الرجل أيها الإخوة لم يحدثني هو لأنه متواضع جدا، حدثني كل إخوانه، قالوا والله لا يمر أسبوع علينا في هذا المكان حتى يسلم أناس على يديه، كل أسبوع. قلت ما أعظم هذا الرجل، إنه أمة واحدة. تعلمون لماذا؟ خاض تجربة الإيمان، عرف ما هو الإيمان. كل أسبوع يسلم أناس على يديه من السويس يدخلون في الإسلام على يد هذا الرجل المبارك، وله في الإسلام أيها الإخوة 25 سنة، من ثنى ولا ضعف ولا فتر ولا تراجع ولا ارتد. نسأل الله له ولنا والمسلمين والمسلمات أجمعين التثبيت وحسن الختام. تصوروا بركة عظيمة جدا. فما الذي نفعله نحن للإسلام؟ أين دعوتنا للإسلام؟ أين هدايتنا لأنفسنا أولا، ثم أين هي هدايتنا للآخرين؟ أين إيصالنا؟ أين تمسيكنا بحبل الله تبارك وتعالى؟ لا تستطيع أن تمسك بالحبل إلا أن تتمسك به أولا، تتمسك بحبل الله أولا ثم تعمل على تمسيك الناس. هذا الرجل أيها الإخوة كما قلت لكم إذن هو أمة واحدة، بارك الله فيه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يوما في مجلس، رحم الله معاذ بن جبل، لقد كان أمة قانتا لله. قيل يا أبا عبد الرحمن ذلك إبراهيم، ذلك إبراهيم الخليل. أنت تصف معاذ بهذه الصفة، تنعته بهذا النعت، هذا وصف إبراهيم، هذا نعت إبراهيم، ذلك إبراهيم الخليل. قال ابن مسعود لقد كنا نشبه معاذ بن جبل بإبراهيم الخليل. الله يقول إبراهيم أمة ونحن نقول معاذ بن جبل أمة. قالوا يا أبا عبد الرحمن من الأمة؟ كيف يكون المسلم أمة قانتا لله؟ كيف يكون أمة واحدة؟ من الأمة يا أبا عبد الرحمن؟ قال رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين الذي يعلم الناس الخير، الرسالي الداعية، لا يبث إلا الخير، لا يبث إلا البركة تزكو بها العقول والنفوس والمسالك، الذي يعلم الناس الخير. روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير قال عليه الصلاة وأفضل السلام لله خزائن الخير والشر، لله خزائن الخير والشر ومفاتيحها الرجال، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل، تنبه إلى هذا التوعد والوعيد، وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر كما في الحديث أيضا، واهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا. أيها الإخوة، بعض الناس لا يحسن ينشط إلا في الشر والعياذ بالله، حتى من المسلمين. في الخير تجده قاعدا عاجا سلبيا لا يساهم بشيء، وإذا أردت أن تستحثه أن تحركه أن تبعثه من موته أتاك بألف تعلة وتعلة، وخرج عليك بألف حجة وحجة، ولم يترك عملا ولا عاملا للإسلام والمسلمين إلا انتقده ووجه إليه سهام النقد. كل الناس عنده والك، كل الناس مخطئون، كل الناس على ضلال، وهو مع قعوده وعجزه وسلبيته هو الذي يعرف الحق ويهدي إلى الرشاد والعياذ بالله. حتى إذا ما نبغت فتنة والعياذ بالله نشط فيها، فخب فيها ووضع وسار فيها وأسرع، فهذا الذي توعده رسول الله. إذن أيها الإخوة، طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. أيها الإخوة المؤمنون، أخاطبكم جميعا وأخاطب إخواني الشباب بالذات الذين هم في مقتبل أعمارهم، وخير شبابكم الذين يتشبهون بكهولكم كما في الحديث عن رسول الله، خير الشباب تراه شابا مكتهلا في شبابه، وفي الحديث الآخر أيضا عجب ربك من شاب ليس له فبوة. أكثر الشباب لهم صبوات ولهم غدرات أيضا ولهم أفعال منكرات والعياذ بالله، لكن أن ينشئ الشاب في عبادة الله فلا تكون له صبوة، لا يكون له انحراف في الهوى فيما يتعلق بالأمور الأهوائية والشهوات الحيوانية، هذا عجيب يعجبه الله له ويجله في الدنيا والآخرة. ولذلك الرسول يقول خير شبابكم من تشبه بكهولكم وشر كهولكم الذين يتشبهون بشبابكم. تراه كهلا في الأربعين في الخامس والأربعين في الخمسين يلبس كما يلبس الشباب ويريد أن يعيد الشباب جدعا من جديد كأن السنين ما مرت عليه، يريد أن يعيش زمانه وزمان غيره. يا رجل اتق الله، أنت اكتهلت الآن، لم يبق من العمر بالمقدار الذي مضى، فاتق الله وعود إلى الله. عليك أن تجتهد وأن تمهد لنفسك ما يهيئ لها مقاما عليا غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. انتهى، واترك هذه الأشياء للشباب الصغار. وأما الشباب فنحن نخاطبهم بخطاب شاعر الإسلام وفيلسوفه محمد إقبال رحمة الله تعالى عليه حين تساءل متحسرا أين الشباب الذين يقتنصون النجوم والكواكب. هؤلاء الشباب الذين يريدهم هذا الشاعر الفيلسوف يقتنصون النجوم والكواكب، لا يرضون بالدنايا، من علا رام العلا، ويرضى بالدون من كان دونه، ويرضى بالدون من كان دونه، يقتنصون النجوم والكواكب. أين السجدة التي تخشع لها الأرض وتشتاق إليها المحاريب؟ إنها سجدة الشاب الذي نشأ في طاعة الله، يسجد سجدة تخشع لها جوانب الأرض، أنحاء الأرض، أكنافها، وتشتاق لها هذه المحاريب، تشتاق لها هذه المحاريب. أيها الإخوة، هكذا ربى محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه. معاذ هذا الذي وصفه ابن مسعود بأنه أمة قانتا لله كان شابا حتى حين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول العلماء بعثه رسول الله إلى اليمن معلما ومعه عشرات الأحاديث. معاذ لم يكن يحفظ 20,000 أو 30,000 أو حتى 10,000 حديث، أبدا، عشرات الأحاديث. إذا معاذ أيها الإخوة ليس في علم أكثر من يدعي اليوم العلم بالطريقة التي نفهم بها العلم، أنه يحفظ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، أبدا، كان معه عشرات الأحاديث. فلما كان عالما جليلا ولما كان أمة؟ لأنه فقه في دين الله، بل فقه في دين الله، فقه أي تعلم، وفقه صار فقيها، فقه في دين الله تبارك وتعالى، وعمل بما علم، ودعا إلى هذا الذي علمه الله تبارك وتعالى، فكان أمة. ليست بكثرة المحفوظات القضية أيها الإخوة، ليست بكثرة المحفوظات والمنقولات بالربانية في العلم، بأن نعمل بمقتضى هذا الذي علمنا الله تبارك وتعالى. فمن عمل بما علم ورثه الله أو أورثه الله علم ما لم يعلم. والحديث ضعيف لكن معناه صحيح بلا شك، لكن معناه صحيح بلا شك، أورثه الله علم ما لم يعلم، كما يقول عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة في الحديث الذي أخرجه الإمام الديلمي في مستدرك وهو ضعيف كما قال السخاوي لكن معناه حسن إن شاء الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام من استوى يوما فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه شرا، يعني من كان يومه شرا من أمسه أو غده شرا من يومه والعياذ بالله، ومن كان آخر يوميه شرا فهو ملعون، ومن لم يكن في الزيادة فهو في النقصان، ومن كان في النقصان فالموت خير له. من كان في النقصان فالموت خير له. انظر إلى نفسك، هل أنت في تزيد أو في تنقص؟ انظر إلى أعمالك، إلى عبادتك، إلى سلوكك، إلى حياتك بالإسلام والإسلام، إلى عطائك، إلى جهادك بكل أنواع الجهاد، هل أنت في زيادة أيها الأخ المؤمن أو في نقصان؟ فإن كنت في نقصان فتب وأحدث توبة صادقة واستغفر الله، استغفر الله تبارك وتعالى من هذا القصور الزري وعود إلى الله. وإن كنت في زيادة فسله حسن الختام والتثبيت والتوفيق. ولا أقل من النية أيها الإخوة، لا أقل من أن نستحضر نية حسنة إن شاء الله تبارك وتعالى. من لم يستطع منا مثلا اليوم أن يجاهد في فلسطين لاعتبار أو لآخر، تعلمون هذه الاعتبارات الكثيرة، فلا أقل من أن نعيش بالنوايا بالأماني، بالأماني وهي أحسن المنى إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن حققها الله فكما قال الشاعر تكن أعذب المنى، وإلا فقد عشنا بها زمن الرغدة. أن تعيش على أمنية الجهاد، على حلم أن تجاهد في سبيل الله، أن تكمع أعداء الله، أن تذيقهم يوما وبيلا وشرا مستطيرا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره، يقول: لقد تركنا بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا أو ما سرنا مسيرا ولا قطعتم أو قطعنا واديا إلا كانوا معكم. وعند مسلم: وشركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وعند مسلم أيضا: حبسهم المرض. الله أكبر، هم جلوس قعود لكن بعذر. ما سار المجاهدون من أصحاب رسول الله مسيرا ولا قطعوا واديا إلا كانوا معهم وشركوهم في الأجر. بماذا أيها الإخوة؟ بالنوايا، لأن قلوبهم، لأن نيتهم مع هؤلاء، إلا أن العذر حبسهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يسدد خطانا وأن يهدينا إلى ما فيه صلاحنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاعلموا أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات أن الله تبارك وتعالى لا يرفع لأحد ذكرا ولا يخلده في العالمين إلا بمقدار إخلاصه لله تبارك وتعالى، وبمقدار علو همته ودأبه في نصرة دين الله تبارك وتعالى. واسألوا أنفسكم: ما السر في أننا نعرف من علمائنا وأئمتنا وصلحائنا أكثر وأزيد بكثير مما نعرف من خلفائنا وأمرائنا وسلاطيننا على مدى التاريخ الإسلامي؟ أكثر بكثير. ثم ما السر أن هؤلاء المعروفين لدينا الخلفاء والسلاطين والأمراء هم أناس مخصوصون دون غيرهم، اشتهروا لدى العالمين من أمة التوحيد في حين غمرت الجهالة والخفاء والخمول غيرهم؟ لماذا نعرف الخلفاء الأربعة وعمر ابن عبد العزيز ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي وأمثال هؤلاء الأماجد؟ لماذا؟ لأن هؤلاء بالذات من بين الخلفاء والأمراء والسلاطين والحكام هم الذين عاشوا لنا، عاشوا لأمة محمد، عاشوا لدين محمد، لم يعيشوا لأنفسهم. أما السلاطين الذين عاشوا بين قينة ومزمار وكأس خمر، فقد بصقهم التاريخ وقاءهم، ألقاهم في مزابله، لم يعرفهم أحد حتى كانوا مجهولين في زمانهم، وإذا ذكروا لا يذكرون إلا باللعنات والإنكار، لا يذكرون إلا باللعنات والإنكار، وأكثرهم مجهول بحمد الله تبارك وتعالى. فيا أيها الأخ المؤمن، إذا أردت أن تكون، لابد أن تكون لك هذه الهمة العلية التي تخلد لك ذكرا في الدنيا وجزاء قائلا في الآخرة. القرآن علمنا ذلك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ضارعا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي في الأمم الآخرة، أي الأمم المتأخرة، أذكر وأذكر بالخير. يدعو إبراهيم ذلك. لقد علمنا ربنا تبارك وتعالى حين تلا علينا بعض أدعية وابتهالات عباده، عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. المؤمن لديه هذا الطموح، أن يكون من أئمة المتقين، الله أكبر، لا أن يكون من المتقين فقط، بل أن يكون من أئمة المتقين. القرآن علمنا ذلك، أن يكون لنا هذا الطموح، أن يكون لنا هذا الطموح. حتى في سؤال الجنة يقول عليه الصلاة والسلام كما خرجه مسلم، يقول: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، وفي رواية: الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، وفي رواية: ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. إذا أردت أن تسأل ربك سأله الفردوس الأعلى، لكن لا يسأل الفردوس الأعلى ولا يسأل ربه أن يكون من أئمة المتقين إلا من جد واجتهد بالجد وليس بالسلبية والقعود والنوم والدعاوى الفارغة. هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا، هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. والناس منهم ألف كواحد كما قال ابن دريد في المقصورة، والناس منهم ألف كواحد وواحد كالألف إن أمر عنه، وكم من رجال تمر، وكم من رجل عفوا يعد بألف رجل، وكم من رجال تمر بلا عداد. قد تجد رجلا بألف رجل، أحيانا قد تجد رجلا بأمة كاملة. أمة أيها الإخوة قد لا تسوى عند الله هذا الرجل. كما قلنا بالأمس أذكر لأحد إخواني المباركين أقول له الإمام المسلم الرجل الصالح بديع الزمان النغرسي رحمة الله تعالى عليه، هذا الرجل عاش في معزله ومنفاه زهاء 30 سنة، 3 عقود حياته كلها قضاها بين إيه؟ عزل وبين نفي، بين سجن وبين نفي، ولكن الله أبى، أبى إلا أن يحيي الإسلام ودعوة الإسلام وكلمة الحق على هذا الرجل الواحد الفذ الأمة بحياله. وكان يكامع من؟ كان يكامع من ويحارب من؟ الطاغوت الملعون المزوري كمال أتاترك، مصطفى كمال أتاترك ودولته وجيوشه ورجاله، حتى دس له السم أكثر من 18 مرة، ولكن الله غالب على أمره. أحيا الله الإسلام برجل أمة لأنه عاش لله ومات لله. انظروا إلى أبي أيوب الأنصاري بالله عليكم، لله ضره رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصاحب الجليل أبى إلا أن يجعل حياته وموته لله. نحن كلنا نتلو دعاء إبراهيم ودعاء نبينا رسولنا محمد أن تكون حياتنا ومماتنا لله رب العالمين. كيف يكون مماتنا على وجوه كثيرة؟ انظروا إلى هذا الوجه الفذ العجيب الذي خطر لأبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري أيها الأخوة كان قد جاوز 70 من عمره، دخل في العقد 8 من عمره، وقد ألحم أي أصبح بادلا سمينا وثقلت حركته وهمته البدنية، إلا أنه أبى إلا أن يجاهد في سبيل الله وقال لا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا، وقد أمر الله بأن ننفر في سبيله خفافا وثقالا. إذا كنت سمينا فأنا ثقيل انفر، إذا كنت فقيرا فأنا ثقيل انفر، وقد يعقل الفخر الفتى دون همه، وقد كان لولا الفخر طلاعا جدي، فالفخر ثقل. إذا كنت مريضا فأنا ثقيل انفر أيضا، إذا كنت كبيرا شيخا هما متهدما فأنا ثقيل انفر خفافا وثقالا. كان يقول لا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا، فلا بد أن أجاهد في سبيل الله. حتى وأنت يا صاحب رسول الله في العقد 8 من عمرك، الله أكبر. المهم وذهب مع الجيش الذي أراد أن يغزو القسطنطينية مدينة هرقل، وقيد الله له تبارك وتعالى أن تكون وفاته عند أسوارها، ولم يقيد للمسلمين أيام إذ، وكان على رأس الجيش يزيد بن معاوية أن تفتح عليهم هذه المدينة، لم يقيد لهم ذلك. المهم فوافته المنية عند أسوارها، فكانت وصاته أيها الإخوة، الوصية التي أوصى بها كانت وصاته: إذا أنا مت فاحملوني أي على نعشي ودوروا بي أرض المعركة. حين تدور رحى المعركة الضروس المعمع الحمراء، دوروا بي وأنا ميت. قالوا لماذا يا صاحب رسول الله؟ فقال: حتى إذا لقيت ربي غدا قلت له يا رب قاتلت فيك حيا وميتا. الله أكبر، قاتلت فيك حيا وميتا، حملت وأنا جثة على الأعناق والأعواد، وداروا بي في أرض المعركة. رحمة الله على هذه الأرواح، سلام الله على هذه الأرواح الماجدة، ورضي الله عنهم وأرضاهم، وعنا وعنكم والمسلمين أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، اللهم اختم لنا بخير خاتمة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، في الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي فلسطين. اللهم أحصي أعداءنا عددا، واقتلهم جميعا بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه يعطكم، واشكروه على أنعامه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.